الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، والصلاة والسلام على النبي الذي علمنا الكفر بالطاغوت، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب الذين ضربوا أروع الأمثلة في العمل لما بعد الموت. ثم أما بعد، عنوان درسنا الارتداد عن الإسلام بموالاة الكافرين. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الآيات من سورة المائدة يخبرنا سبحانه وتعالى أنه من يفعل بعض الأفعال ويرتد عن دين الإسلام فسوف يأتي الله بقوم لا يفعلون نفس تلك الأفعال، بل يفعلون ما يرضون به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خاطب الله تعالى المؤمنين بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة من يرتد منكم عن دينه، من يرتد أبلغ في الردة، من يخرج من الإسلام ويكفر بالله عز وجل، هذه الردة المغلظة على وجه المبالغة، من يرتد منكم عن دينه، يخرج عن دين الإسلام إما عقيدة وإما قولا وإما عملا وإما عبادة وإما ولاء وبراء، يخل بشروط لا إله إلا الله ويرتكب نواقض الإسلام. من يرتد منكم عن دينه، ففيه دليل على وجود الردة في هذه الأمة، وأن الردة قد تكون حتى بعد الإيمان وليس بعد الإسلام فحسب. قال تعالى: فسوف يأتي، بفاء التعقيب مباشرة، أنتم تذهبون فيأتي من هو خير منكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الخطاب للواحد، ويدخل في دين الله تعالى أقوام بقوم. من يرتد منكم عن دينه يستبدله الله عز وجل بمن هو أعز وأكرم وأعلم وأتقى وأخشى وأشجع وأنقى وأوحد لله عز وجل وموحد لله عز وجل. إذن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وهذا ما وقع. لما ارتدت الأعراب أتى الله عز وجل بوفود من أهل اليمن مداد الإسلام، ولا يزال الله يعز الإسلام وأهله. في رواية عند الطبراني بسند صحيح وبنعيم وابن عساكر: ولا يزال الله يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، في رواية: وينقص الشرك وأهله. قال أبو قال هرقل لأبي سفيان: أيزدادون أم ينقصون؟ قال: بل يزدادون. أيكفر أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال: لا. هكذا هو حال المؤمنين، على خلاف المنافقين والكافرين والمرتدين، إذا دخلوا إلى الإسلام سرعان ما يخرجون. الإسلام ينقي صف المسلمين ويخرج الحثالة والمرتدين، يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. دليل أن الله يكره الردة والمرتدين، لأنه أتى بقوم يحبهم مسلمين مؤمنين، استبدلهم. سنة الاستبدال ثابتة وماضية. ما هي أوصافهم؟ أوصاف من يحب الله: أذلة على المؤمنين، يحققون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أعزة على الكافرين، يحققون البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والردة والمرتدين. يجاهدون في سبيل الله. روى أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بثلاثة أسهم: بالمال، باللسان، وباليد. وقال تعالى: ولا يخافون لومة لائم. كما بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما روى الحاكم وهو صحيح على شرط الإمام مسلم في مبايعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: وأن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. نقول الحق، رواية: وأن نعمل بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. هذه أوصاف من يحبون الله ويحبهم الله، أو من يحبهم الله سبق محبته قبل محبتهم إياه أو لا. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أدبر هؤلاء وارتد هؤلاء، فأتى الله بهؤلاء الكرام الذين فضلهم الله وحباهم بفضله. والله واسع عليم، واسع الفضل والعطاء والمن والكرم، عليم بمن يستحق الفضل فيجعله من أهل الفضل، فيؤتي كل ذي فضل فضله. ثم الله تعالى يبين لمن ارتد عن الإسلام ويقول: إنما هذا حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا هو الولاء، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أعظم أوصاف المسلمين: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جعلنا الله وإياكم من حزب الله المفلحين الغالبين، وعياذا بالله من الردة والارتداد عن الإسلام. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.